شبكة إنشادكم العالمية تقدم. الله يا بلاد محلى أيام الماضي صوت الحصان لما يغني عاليادي. الله يا بلاد محلى أيام الماضي صوت الحصان لما يغني عاليادي. من باب الواد لما يمر الصياد بنشوف القدس اللي بتفرح في شبابها. كنا بهالدار بكل ليلة نتجمع أحلى أشعار من هالسجال نسمع. كنا بهالدار بكل ليلة نتجمع أحلى أشعار من هالسجال نسمع. صار اللي صار وعيون الدار بتدمع كل ما بتصيح بتنادي على أصحاب. صار اللي صار وعيون الدار بتدمع كل ما بتصيح بتنادي على أصحاب. الله يا بلاد أحلى أيام الماضي صوت الحصان لما يغني عاليادي. الله يا بلاد أحلى أيام الماضي صوت الحصان لما يغني عاليادي. من باب الواد بنشوف القدس اللي بتفرح في شبابها. أحلى غدار والحبايب بعتابة يا مسمار غنوا فيها العتابة عتابة. أحلى غدار والحبايب بعتابة يا مسمار غنوا فيها العتابة. صوت الزجال لما يجمع أحبابي بحلى موال جفرة ودلعون أيام. صوت الزجال لما يجمع أحبابي بحلى موال جفرة ودلعون أيام. الله يا بلاد محلى أيام الماضي صوت الحصان لما يغني عاليادي. الله يا بلاد محلى أيام الماضي صوت الحصان لما يغني عاليادي. من باب الواد لما يمر الصياد بنشوف القدس اللي بتفرح في شبابها. يا ربي عود يا بلدنا اللي غايب ونشد العود ونغني للحبايب. يا ربي عود يا بلدنا هاللي غايب ونشد العود ونغني للحبايب. ان شاء الله نعود نفرح بين القرايب ونقول العف والجفرة والعتابة. ان شاء الله نعود نفرح بين القرايب ونقول العف والجفرة والعتابة. الله يا بلاد احلى ايام الماضي صوت الحصان لما يغني عاليادي. الله يا بلاد محلى ايام الماضي صوت الحصان لما يغني عاليادي. من باب الواد لما يمر الصياد بنشوف القدس اللي بتفرح في شبابها. الله يا بلاد محلى ايام الماضي صوت الحصان لما يغني عاليادي. من باب الواد لما يمر الصياد بنشوف القدس اللي بتفرح في شبابها. الله يا بلاد محلى ايام الماضي صوت الحصان لما يغني عاليادي. الله يا بلاد محلى ايام الماضي صوت الحصان لما يغني عاليادي. من باب الواد لما يمر الصيادي.